الصورة بتقول لك ان عملك اللي انت عملته انت هتشوفه بعينيك، بس هتشوفه بعينيك ازاي؟ اما انك تشوفه حقيقته قدام عينيك او تشوف اثره عليك. الناس اللي كانت بتيجي العشاء وبتيجي الفجر يوم القيامة وشها منور، فيعرف ان النور المنور ده ايه؟ بشر المشائين في الظلمات الى المسجد النور يوم القيامة. تمسك الصحيفة بتاعتك تلاقي فيها الاعمال بتاعتك الجميلة فتفرح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حتى العمل البسيط السيء اللي انت عملته اذا عملته يظهر ليكم القيامة. انتوا عارفين ان النبي نهى ان انا لما اجي ادفل ما يكونش وشي للقبلة، يعني اعزكم الله اعزكم الله وانا بدفل ما ينفعش ادفل وانا قاعد زيكم كده احتراما للقبلة. كانوا العرب زمان اجلاف في اي حتة لحد ما النبي جاء علمهم ده، فوجد بعض الناس لما بيجي يدفل برضو يدفل وهو قاعد وفي وشه القبلة كده. لا انت لو حضرتك مثلا حد من ابائنا مثلا مسجون، لما تيجي تدفل ودي وشك الناحية التانية كده، ابعد عن وشك عن القبلة. فالنبي يقول من تفل تجاه القبلة جاءت تفلته بين عينيه يوم القيامة، لانه عمل حاجة غلط. طب واللي في يوم من الايام دخل محل وسرق حاجة، خد بعضه ومشى، وضعه ايه؟ وانا عندي محل حدايد وبويات، ودخل واحد كده خد له مصبرين ثلاثة في ايديه كده وخد بعضه ومشى من غير ما يحاسب، او واحد شغال عندي سرق حاجة من غير ما يحاسبني عليه، يوم القيامة جاي علبة البوية اللي انا سرقتها واقف قدام صاحب المحل بعلبة البوية، واقف قدام صاحب المحل بالمصمار. واختم معاكم بقصة ونكمل درس بكرة ان شاء الله. الإمام الجوزي بيحكي عشان أقول لكم إن كل حاجة إحنا هنتسأل عنها ونتحاسب وهتبان. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بيحكي عن عالم كبير من علماء زمنه، راجل دين إيه وعبادة إيه وأخلاق إيه. مات هذا الرجل، وبعد سنة رآه أحد طلاب العلم قال له يا إمام ما فعل الله بك؟ في أي درجة من درجات الجنة أنت؟ مع النبيين أم الصديقين أم الشهداء أم الصالحين؟ أنت كنت حاجة كبيرة قوي في زماننا. قال والله ما فرغت من حسابي إلا الآن من سنة. فقلت له يا إمام وفي أي شيء بتتحسب بقالك سنة في إيه؟ الكلام ده أنا مش بقوله علشان الدنيا تسود، لا أنا بقول الكلام ده علشان إحنا نزداد ورعا ونزداد تقى لله ونخاف نعصي ربنا. فقال والله مر علي رجل بدابته يحمل عليه تبنا، جايب الدابة بتاعته حاطط عليها إيه؟ تبن وقش، عارفين الكلام ده. قال فأخذت منها عودا أتخلل به، فلازال ربي يسألني لما أخذتها بغير حقها؟ ليه خدتها من غير استئذان؟ انت ليه خدتها من غير استئذان؟ ليه خدتها وما استأذنتش صاحبها؟ ما هو بصوا بقى، هو ده قول الله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى أنا ما استقلش في يوم من الأيام أخش محل زي ما بعض الناس بتعمل وتاخد حاجة كده خفيفة بسيطة، ما استقلهاش. والعمال اللي شغالين معانا ما يستقلوش ما يستقلوش، والموظف ما يستقلش إنه ياخد حاجة بغير وجه حق. والموظف اللي بيحط إيده على حتة أرض للدولة ولا بياخد حاجة من أملاك الدولة حرام، لا ما يستقلش. ده التبنى الراجل بيتحسب فيها سنة. أمال الناس اللي خدت بقى حاجات كتير وضعها إيه؟ شوفوا تخيلوا لما الصور البسيطة دي نفهمها بالمعاني دي ونفهمها بالصورة دي هتطلع لينا والله أجيال، وهتطلع لينا نشأة، وهتطلع لينا ناس إحنا فعلا نقول عليهم ملائكة يمشون على الأرض. أسأل الله أن يعلمنا القرآن وأن يحفظنا القرآن وأن يفهمنا القرآن وأن يرزقنا تلاوة القرآن أناء الليل وأطراف النهار، وأن يرزقنا حسن فهم القرآن والعمل بالقرآن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله العظيم يعني